ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد في برنامجكم وقفات، هذا البرنامج الذي تعده لكم مشكورة مأجورة موفقة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. عنوان هذه الحلقة هي أيها الإخوة عن البر، والبر مأخوذ من اسم الله عز وجل البر، فإن الله من أسمائه البر وهو البر الرحيم. والبر الإحسان، والبر كما أنه في العبادات يكون أيضا في المعاملات، فمن البر في العبادات الإتقان والإحسان في التوحيد، من البر في العبادات الحج المبرور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أفضل الأعمال، قال أفضل الأعمال حج مبرور، وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا قال أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، في رواية ثالثة في الصحيحين أيضا قال أفضل الأعمال بر الوالدين. تنوعت أجوبته الثلاث عليه الصلاة والسلام باختلاف الأحاديث بحسب حال السائلين، فذكر لكل واحد منهم ما يناسبه ويليق بحاله. الحج المبرور ما هو؟ الحج الذي اجتمع على أربعة أمور وأربعة شرائط. أولها أن يكون الحج لله عبادة وأداء وتوحيدا، لا حظ فيه لأحد غيره سبحانه. الشرط الثاني أن يكون الحج على وفق ما شرعه وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الشرط الثالث أن يسلم حجه من كل رفث، وهو ما يتعلق بالنساء وصفا أو كلاما أو خطبة أو نكاحا، ومنه المباشرة ومنه أيضا الجماع. الشرط الرابع أن يسلم الحج من الفسوق، وهو كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من البر أيضا بر الوالدين، وبر الوالدين ضد عقوقهما والإساءة إليهما، فالإحسان للوالدين بر، ولهذا يسمى بالبر، وهو الأمر الذي ثنى الله جل وعلا به على حقه بالتوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبر الوالدين بر كاسمه، ثمرته راحة البال في الدنيا وانشراح الصدر وتيسير الأمور، وأيضا من ثمرتها أن يبرك أولادك. قال عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. مفهوم المخالفة: إن عققتم آباءكم سلط الله عليكم من أولادكم من يعقوكم. من البر يا أيها الإخوة حسن الخلق، كما قاله الصادق المصدوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبر حسن الخلق، والبر بماذا؟ بالعمل الصالح، لأنك تبر نفسك أولا فترفعها وتنشلها تنتشلها من حواضن المعاصي والوثنية والشرك والكفر إلى معالي الأمور بالإسلام والوحدانية والعمل الصالح. فأنت بهذا أيها الموفق بررت نفسك، وأيضا تعدى برك إلى غيرك. كيف ذلك؟ بكلمة طيبة، بخلق حميد، بمعروف تسديه، بماذا؟ بطبع كريم تعامل به غيرك، بالحلم، بنشر العلم، بالعفو، بالتسامح، برحمتك لغيرك. هذا من البر. حتى البر يكون يا أخواني مع الحيوانات والبهائم. والبر حسن الخلق كما قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه ثمرة لهذا الإيمان وهذا الاعتقاد الذي قام في قلبك، إذا كان حقا ثمرته في هذه المظاهر ومنها هذا البر. البر يا أيها الإخوة حتى مع المقتول الذي يقام عليه حد الله بالقصاص، فإنك تبره بأن لا تعذبه، وتبر المجتمع فتقتل عضوا واحدا أساء نفسه للمجتمع ليحيى الجميع، كما قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. مع أن فيه إزهاق نفس واحدة لكن فيه حياة البقية. لماذا؟ لأن القتل لو اشتهر وانتشر ضاع الناس وضاع البر فيهم، واستبدلوا أمنهم بالخوف، واستبدلوا رغدهم بماذا؟ بالنكد. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام دالا لنا وحاثا أمته ومرغبا لهم إلى هذا البر، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لا تعذبوا المقتول لا بشنق ولا بحقن السم فيه ولا بغاز يتأذى قبل أن تخرج روحه. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم البهيمة التي تطعمون لحمها فأحسنوا الذبحة، لا تعذبوها، لا تتخذ آلة لا تمضي بسرعة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. قال في أول الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن الإحسان من البر. من البر أيضا أيها الإخوة برك في من تحتك، في أولادك، في زوجاتك، في بناتك، أن تحسن تأديبهم وتعليمهم، أن ترحمهم، أن تعلمهم ما ينفعهم. لماذا؟ أضحى من أولاد المسلمين من ينشأ نشأة الإهمال والرخامة وقلة المعرفة وقلة المرجلة، لأن أباهم وكبيرهم لم يعلمهم ويؤدبهم. لماذا أضحى بعض نساء المسلمين تعيش عيشة البهيمة للأسف الشديد؟ وأنتم في كرامة أكرمكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات، لأنها لم تلق التأديب والتعليم والبر من وليها القائم عليها. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت من بعده الرقص. إن كان هذا عاصيا مفرطا لم يبر أهله وولده وزوجه ومن تحت يده، فالنتيجة أنهم يعيشون في فوضى ويعيشون في سبهللة. الأدب بر، وسوء الأدب عقوق. نعم، ليس عقوق للوالدين ولكن عقوق للمجتمع للناس. بالبر أيها الإخوة تزكو الأخلاق، وتعظم الدرجات ويرتفع مقام العبد في الدنيا قبل الآخرة. ومن البر أيضا البر بغير المسلم، كيف ذلك؟ بالإحسان إليه، بأن يرى الإسلام في فعلك وفي قولك وفي هديك وفي دلك. الجار له حق في البر، والجيران ثلاثة: جار مسلم من ذوي قراباتك وذوي رحمك له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة والرحم، وحق الإسلام. وثمة جار له حقان: مسلم وجار، له حق الإسلام وحق الجوار. وثمة جار ثالث له حق واحد، وهو جارك الكافر، له حق الجوار. الجوار يا أيها الإخوة فيه بر، جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل الجار مع الورثة، مع الوالدين ومع الأولاد والبنات ومع الزوجة والقرابات. البر شأنه كما سمعتم. ولعل سائلا يقول: ما أعظم البر؟ أعظم البر توحيد الله والإيمان به حق الإيمان، وأعظم البر في حق الرسول طاعته واتباعه وانقياده، وهذا مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. البر في العبادة بأن تجعلها خالصة من الشوائب، صافية من البدع والمحدثات كما في الحج المبرور. البر في حق الناس لك صحبة، في والديك، بالإحسان إليهما، بالقيام بحقوقهما، بتقديمهما على كل أحد إلا حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: ثم أبوك. البر مع الناس بالكلمة الطيبة، بالإحسان، بالخلق، بالوفاء، بعدم الغدر. لا وفاء لمن لا إيمان له، ولا غدر لمن لا، ولا عهد لمن لا إيمان له. اللهم اجعلنا من عبادك البارين، واجعلنا ممن بروك بالإيمان، وبروا رسولك بحسن الاتباع والاقتداء، وبروا والديهم، وبروا الناس بالعمل الصالح، فرفعتهم بالبر عندك درجات، ورضيت عليهم رضاء لا تسقط علينا معه أبدا، لنا ولكم أيها الإخوة، ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.